بطاقة شكرا وبطاقة اكتساب ما حكمها؟ لا حرج فيها يا أخي، لا حرج. غريبة لا ليست غريبة، لأني رأيت فتوى لبعض مشايخنا جزاه الله خيرا وشدد في الموضوع، لكن يختلف معه تماما. ماذا يقول؟ هو يقول يعني هذه البطاقات التي تعطى من بعض الشركات الكبيرة ستكون سببا لترويج بضاعة هذه الشركات وجلب الزبائن إليها، وهذا يؤثر على المحلات الأخرى. لاحظت هذه حجته. لكن سبحان الله يا أخي، يعني هذه الشركة نجحت في هذه الدعاية وجلب الزبائن إليها بما تقدم لهم من تخفيضات وخدمات، فتشكر على ذلك يا أخي. أنا إذا جئت مثلا معي هذه البطاقة، أنا لا أريد أسمي هذه البطاقة حتى لا يكون دعاية لأي شركة، لكن إذا ذكرت نوعين منها سيعطوني السلعة مثلا ب20 ريال، سيبيعونها ب10 ريالات 15 ريالا، وأنا أخذت هذه البطاقة مجانا لم أدفع شيئا. وقد تكون نقاط مجانية طبعا مثلاً. طبعا أنا لو كنت سأدفع رسوما مقابل هذه البطاقة قلنا لا يجوز، صار هذا قمارا، صار هذا قمارا واستغلالا للناس وأكلا للمال بالباطل. لكن هم يمنحونك إياها مجانا بلا مقابل، وهم مستفيدون لا شك من من من الدعاية لشركتهم وفروعهم وجلب الناس إليهم، وهذا أمر مشروع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا أخي أنت الآن قدمت خدمات جليلة للزبائن لم تقدمها الشركات الأخرى التي لا تقدم هذه البطاقة، فنفعت الناس بهذه الطريقة، ونشكر هذه الشركات أن خفضت على الناس الأسعار وخدمتهم بذلك، وهي مستفيدة طبعا، هي مستفيدة طبعا، هي تدرسها أن تبيع يعني بربح أقل لكن بسلع أكثر، فأنت الرابح في النهاية، فهذه فيها خدمة للناس. أما الزعم بأنك بهذا يعني تروج بضاعتك وتتسبب في كساد بضاعة الآخرين، نقول الآخرين يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء، ودعوا الناس يستفيدون، كل الناس يستفيدون من الرخص والتنافس فعلا في إعطاء التخفيضات اليومية أو الموسمية. جميل. لا حرج، ولهذا لا أرى بها بأسا، بل أنا معي واحدة منها ولله الحمد، أنا أستخدمها بنفسي. جزاك الله خير، هذا خير جوابكم. أنا والله لا أكتمك شيخ عبد الله، أستغرب من تشديد بعض المشايخ في هذه القضية، ويعني لو كان يعني فيه إلزام بدفع رسوم مقابل هذا نعم قلنا معكم، صار هذا قمار، لكن لا تدري قد تكون رابحا في النهاية أو خاسرا، قد تكون دفعت الرسوم ولم تشتري منها فخسرت، وقد تكون رابحا لأنك دفعت رسما قليلا واستفدت شيئا كثيرا، هذا نوع من القمار. لكن حينما تقدم لك مجانا، بل ربما يأتون إليك في بيتك يعرضون عليك، نقول جزاكم الله خير وأبشروا، ما دمتم يعني أنتم تعينون الناس وتخفضون الأسعار عليهم فنحن سنتعامل معكم ونترك من يغالون في الأسعار. هذا شيء جميل يا أخي، يعني أرجو يعني أنه ما يكون فيه تشديد على الناس في هذه القضية، خصوصا من يأتي بمثل هذه الفتوى التي تحرم ويلاحق الناس بها، واتقوا الله وأنتم تأكلون الحرام ولا يجوز لكم. يا أخي سبحان الله، أن انظروا في أدلة من يقول بالجواز وأدلة من يقول بالتحريم، انظروا أي القولين أرجح وأقوى.